ومكر الله والله خير الماكرين. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك لن نور عليك من الآيات والذكر الحكيم. ذلك نسلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. ف خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له فيكون الحق من ربك الحق من ربك ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى مثل آدم خلقه ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممتدين. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من فلا تكن من الممتنين. فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق.